الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله. نحاول بإذن الله تعالى في هذا الدرس ألا نطيل التعليق، وإنما نعلق على يعني مجملات الباب وما قد يستحق الوقوف معه، كي لا نطيل في يعني التكلم عن ثنايا المسائل التي ربما جملة منها شرحت حينما شرحنا الزاد. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب فرض الوضوء وصفته. فهذا الباب يتكلم فيه عن هذين الأمرين، عن صفة الوضوء، وقبل ذلك عن فروض الوضوء الستة. وأول ما ابتدأ به صاحب الروض أن عرف الفرض وأن عرف الوضوء، فقال: الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهي قريبة من الواجب، فالواجب تعريفه ما ذكر، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وقد يعرفونه بالحد، فيقولون: ما طلبه الشارع طلبا جازما، وثمرته أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. فالوضوء كذلك، والوضوء من سنن المرسلين، ويثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه. وأما الوضوء فعرفه بأن قال: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهي صفة الوضوء. وذكر أهل العلم، أو ذكر بعض أهل العلم، الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الأربعة بالغسل. لماذا جعل الوضوء على هذه الأعضاء الأربعة؟ فقالوا أنها أسرع ما يتحرك في البدن للمخالفة، لأنها هي التي يكثر فيها، أو هي أسرع ما يقع فيه الذنب والمخالفة لأمر الله عز وجل، فأمر بغسل ظاهرها تنبيها على تطهير باطنها. ورتب أيضا كما يقولون، رتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. أكثر ما يصاب الإنسان في الذنوب من جهة وجهه، وأكثر ما يصاب فيه الوجه من جهة العينين. فكان يبتدئ بالمضمضة باللسان وبالفم والأنف، وكل هذه يصاب الإنسان فيها، ثم الوجه كاملا ليتوب عما ينظر، ثم اليدين حتى لأن فيهم البطش، ثم الرأس لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة، ثم الأذن لأجل معصية السماع، ثم الرجل لأجل الخطى، ثم بعد ذلك يختم بالشهادتين كي يجدد الإيمان في قلبه. ذكر قال أنه قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة، يعني أن الوضوء فرض حينما فرضت الصلاة. ذكر ذلك ابن مفلح الصغير في المبدع، وعزاه إلى ابن ماجة في حديث أسامة ابن زيد، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا زمن فرض الوضوء، أنه فرض مع فرض الصلاة. ثم تكلم على فروض الوضوء الستة، فقال: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. هذا أول الفروض، غسل الوجه، والفم والأنف منه، أي من الوجه، لدخولهما في حده. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. إذن فالمضمضة والاستنشاق الحنابلة يرون أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، وهذا مذهب الحنابلة، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ولأنهما داخلان في حد الوجه الذي قال الله عنه: فاغسلوا وجوهكم. هنا يتكلم عن الفرض، وأما صفة ذلك ففي الصفة. الثاني قال: غسل اليدين مع المرفقين لقوله: وأيديكم إلى المرافق. الثالث، طبعا هنا العلماء يقولون الغاية تدخل، الغاية تدخل هنا، الغاية أو نقول المغية يدخل في الغاية في هذا الأمر، فيدخل المرفق مع غسل اليد، ويدخل الكعب مع الرجل، فيجب غسل المرافق ويجب غسل الكعبين في عند الوضوء. الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. إذن هذا الفرض الثالث مسح الرأس كله، وهذا المذهب عند الحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، لا يكفي بعضه كما قال بعض أهل العلم، وإنما لا بد من تعميم مسح الرأس. فهنا أولا أنه يكون مسحا، ثانيا أنه يكون بجميعه، ثالثا أن من الرأس الأذنان، والدليل على ذلك حديث أبي أمامة الأذنان من الرأس، وثمة عدة أحاديث رويت بهذا اللفظ يعني في أسانيدها ضعف، بمجموعها تتقوى. وقوله وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ليست للتبعيض وإنما للإلصاق. الفرض الرابع قال غسل الرجلين مع الكعبين لقوله وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس قال الترتيب على ما ذكر الله تعالى، يعني أن يرتب هذه الأعضاء كما رتب الله سبحانه وتعالى، ببدء بالبداءة بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. ما علة الترتيب؟ أمره أولا قال لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، فكونه سبحانه وتعالى يجعل بين المغسولات ممسوحا يعني أنه يقول غسلوا وجوهكم، ثم يذكر اليدين مغسولات، ثم يذكر الرأس وهو ممسوح. هذا الذكر له فائدة، ذكر الممسوح بين المغسولات له فائدة، ولا يقول ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. ولو لم يكن الترتيب معتبرا إذن لذكر المغسولات أولا ثم ذكر الممسوح. الأمر الثاني في علة الترتيب ودليله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، إذن فالفرض الترتيب. فرع على هذا الفرض فقال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، هذا أولا، لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لا يعتبر، فلو جاء ومسح مثلا رأسه فإنه لا يعتبر هذا الغسل أو لا يعتبر هذا المسح للرأس تابعا للوضوء، لأنه لا بد أن يكون على الترتيب الذي ورد في الآية كما ذكرنا. أيضا من التفريعات على هذا قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، يعني لو جاء توضأ بالعكس ابتدأ بالرجلين ثم بمسح الرأس ثم باليدين ثم بالوجه مرة ثم مرتين ثم 3 ثم 4، ما حكم الوضوء؟ يقول يصح لك لابد أن تكون 4 إن قرب الزمن. لماذا يصح؟ لأننا ألغينا في الوضوء المنكس كله ما عدا الوجه، ثم في الوضوء الذي يليه ألغيناه كله ما عدا اليدين، ثم في الثالث ألغيناه كله ما عدا مسح الرأس، لكن بقيد قال إن قرب الزمن، أما إن لم يقرب فلا يعتبر لأنه تخلف الموالاة. ثم أيضا من التفريعات قال ولو غسلهما جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، لو غسل جميع أعضائه دفعة واحدة فإنه لا يحسب له إلا الوجه. فمثلا لو كان عندنا إنسان جاء 4 دفعة واحدة، هذا يغسل يديه وهذا رجليه وهذا مسح رأسه وهذا غسل وجهه، ما الذي يعتبر؟ يقول لا يعتبر له إلا الوجه، لأنه هنا لم يتحقق الترتيب. ومثل ذلك لو انغمس في ماء واحد أو في بركة أو بحر هكذا فإنه لا يعتبر وضوءا، لأن الوضوء لا بد فيه من الترتيب. ثم آخر التفريعات في هذا قال وإن انغمس ناويا، يعني ناويا الوضوء، في ماء وخرج مرتبا، يعني خرج بأعضائه مرتبا، أخرج أولا وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه أجزأه، وإلا فلا، يعني إن تخلف ذلك فلا يعتبر، إن أخل في إخراج أعضائه بالترتيب لا يعتبر. الفرض السادس قال والسادس الموالاة، هذا الفرض السادس لا بد من الموالاة، وهذا مذهب الجمهور أنه لا بد من الموالاة. ما الدليل؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. إذن هذا تعريف، هذا دليل الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء. وأيضا يقول أهل العلم كل عبادة لها أجزاء فإنه لا بد من الموالاة بين أجزائها، وإلا لم تكن كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهي أي الموالاة. الآن سيبين لك ما هي الموالاة، ما ضابط الموالاة عندهم. قال: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. هذا ضابط الموالاة، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. طيب قال: أو قدره من غيره، يعني قدر الزمن المعتدل من غيره، كما لو كان هناك هواء، فبطبيعة الحال الهواء سينشف أعضاءه في وقت وجيز، نحن لا نلتفت لهذا، وإنما ننظر الزمن المعتاد كم الوقت الذي يستغرق حتى ينشف هذا العضو. فأنت لا تؤخر غسل العضو الآخر حتى ينشف العضو الذي قبله. ثم قال مفرعا على قيد الموالاة وفرضها: ولا يضر إن جف أي العضو الأول لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ. لو أنه العضو جف لأنك منشغل بسنة تخليل العضو، تخليل الرجل مثلا أو الأصابع أو نحو ذلك، أو أردت أن تسبغه، أو إزالة وسوسة فيه وسواس، فظل يغسل فسينشف العضو الذي يغسله أو الذي قبله، أو إزالة وسخ. ثم قال: ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. لاحظ التفريق، لو أنه انشغل بتحصيل الماء، مثلا غسل وجهه ثم يديه ثم انقطع الماء، فذهب يبحث عن الماء ليكمل الوضوء ولم يجده إلا وقد نشف العضو الأول الثاني، أو نقول العضو الذي توقف فيه، أو لأجل نجاسة مثلا جلس يزيل نجاسة على يده، أو وسخ لغير طهارة يزيل وسخ لكن في غير أعضاء الوضوء. يقول هنا يضر، تنقطع الموالاة. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ ذكر العنقري في حاشيته قال: والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس والشروع في الطهارة. شوف دقة، لاحظ دقة العلماء هنا، أنه يعني كان مخاطبا بتوفير الماء وتحصيله وإزالة النجاسة قبل أن يبدأ بالطهارة، فكان ينبغي أن يرتبها. أما بقية الأشياء من التخليل والإسباغ وإزالة الوسوسة وإزالة الوسخ الذي يكون على عضو الوضوء، هذه مرتبطة بذات الطهارة. ثم قال المصنف: وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. يعني أن سبب وجوب الوضوء الحدث، يعني يجب الوضوء بالحدث، يجب الوضوء بالحدث. فإذا أحدث سبب وجوب الوضوء هو الحدث، ومنهم من قال غير ذلك، وعلى كل حال هذا لا ينبني عليه شيء، وإنما قال ابن تيمية الخلاف في ذلك لفظي. الآن بدأ يتكلم لك عن النية، وقال: والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. هذه النية القصد، ومحل النية القلب، ومعنى ذلك أنها لا تكون باللسان وإنما الأصل فيها القلب. فرع على ذلك قال: فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، ما دام أن لسانه سبق إلى ما لم يقصده فإن هذا لا يؤثر. فلو أنه كان يتوضأ وقد نوى الوضوء، فجاء إنسان وسأله وقال: ماذا تصنع؟ تتوضأ؟ أراد أن يقول نعم وزل لسانه فقال لا، لا يؤثر هذا، وإنما يعني لأن النية محلها القلب، وما ورد منه بسبق اللسان لا يؤثر. قال: ويخلصها لله شرط الوضوء وشرط صحته أن يخلص وضوءه لله. قال: وهو يعني الشرط لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، لطهارة الأحداث كلها. يعني أن النية شرط لطهارة الأحداث كلها. ثم ذكر الدليل وهو: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعد ذلك: فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. فلا الوضوء ولا الغسل ولا التيمم لا تصح إلا بالنية، بخلاف إزالة النجاسة فإنها تصح ولو لم ينوي ذلك. ثم بدأ يتكلم أيضا كذلك ويفرع على ما يتعلق بالنية، وذكر ماذا ينوي. قال فينوي رفع الحدث، هذا أولا، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة. فلو أنه توضأ ونوى بهذا بهذا الوضوء التطهر لما لا يباح إلا بها، نوى الصلاة، نوى الطواف، نوى مس المصحف، يقول لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، هذا لو نوى فإنه يصح وضوءه وتصح نيته. ثم بدأ يذكر صورا لو أنها وقعت منه في النية لم يجزئه ذلك، حيث قال فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، نوى طهارة مطلقا أو نوى وضوء وأطلق ولم ينوي بذلك رفع الحدث ولم ينوي الوضوء الشرعي للصلاة أو لما لا يباح إلا بالصلاة بهذين الأمرين فلا يجزئه. كذلك أيضا قال أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره، فقد توضأ ليعلم غيره أو ليتبرد، لم يجزئه، يعني أنه لم يصح وضوءه بهذه النيات لأنه لم يتحقق منه شرط النية الذي ذكرنا أنه لا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة ونحوها. ثم قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، ارتفع مطلقا، إن نوى الصلاة المعينة لا غيرها، يعني لو أنه توضأ ليصلي صلاة الظهر لا غيرها، فيقول يرتفع مطلقا لأن الوضوء يعني يكفي فيه تعيين الصلاة، وحينها ارتفع الوضوء عن صلاة هذه كالظهر مثلا وغيرها. ثم قال مفرعا أيضا على ما يتعلق بالنية وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. أصحاب الأحداث الدائمة كمن به سلس البول أو الاستحاضة ونحوهم ينوون استباحة الصلاة ويرتفع حدثه بذلك، يرتفع حدثه بذلك ولا يحتاج إلى أن يعين النية للفرض. طيب، ولذلك لو أنه نوى رفع الحدث، نعم، فإذا نوى استباحة الصلاة وارتفاع الحدث كما قال لا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ثم قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، يعني يقول لأنه يعني وجد منه منافاة وجود نية رفعه، قاله في حاشية العنكري. وهذه يعني هذا ما ذكره رحمه الله تعالى نقلا عن المبدع. ثم قال ويستحب نطقه بالنية سرا، هذا يذكره بعض فقهاء الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم، والأقرب والله أعلم أن يقال أن النطق بالنية لا يعتبر ولا يستحب، إذ النية محلها القلب فلا يتلفظ بها، بل قال ابن تيمية وابن القيم أن التلفظ بها بدعة. ثم قال تتمة، يعني تابعة لما سبق ذكره مما يتعلق بفروض الوضوء وما يشترط له، يشترط لوضوء وغسل أيضا. الآن سيذكر الشروط المشترطة للوضوء والغسل كذلك، إسلام وعقل وتمييز. فوضوء غير المسلم لا يصح، ووضوء المجنون لا يعتبر، ووضوء غير المميز كذلك لا يعتبر. أيضا قال وطهورية ماء، فالوضوء بغير الماء الطهور لا تعتبر ولا يصح. قال وإباحته، فالوضوء بالماء غير المباح وهو الماء المحرم كالماء المسروق ونحو ذلك أيضا لا يبيح له الوضوء. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني أن تزيل من أعضاء بدنك ما يمنع وصول الماء إليها، أي أعضاء الوضوء، تزيل من أعضاء الوضوء التي هي أعضاء بدنك ما يمنع وصول الماء إليها، فتتفقد بدنك. هل ثمة لصوق أو لفائف تمنع وصول الماء إليها؟ ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. الشرط الآخر أيضا قال وانقطاع موجب، يعني أن ينقطع موجب الوضوء. فلو أنه ما زال الموجب للوضوء يعني متصفا به الإنسان فلا يصح وضوءه. لو وضئ وهو نائم نقول لا يصح، لأن موجب الوضوء ما زال. لو توضأ وهو ما زال يبول لم يصح وضوءه، لأن موجب الوضوء ما زال. كل هذه شروط تشترط للوضوء وللغسل: الإسلام والعقل والتمييز وطهورية الماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. هذه سبعة. ثم قال ولوضوء، أي يشترط للوضوء كذلك زيادة: فراغ استنجاء أو استجمار، يعني تكون انتهيت من الاستنجاء أو الاستجمار، فليس لك أن تؤخر الاستنجاء فتتوضأ ثم تعود لتستنجي. وجاء إنسان ووجد وبال مثلا ولم يستنجي، وأراد أن يعني يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك، نقول لا يصح، إذ لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار. أيضا قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. من الشروط في صحة الوضوء دخول الوقت، لكن ليس على كل أحد، وإنما على من حدثه دائم، كمن به سلس البول ونحو ذلك، فإنهم لا يتوضؤون إلا إذا دخل الوقت. كل هذه الشروط لا بد من مراعاتها في الوضوء. ثم قال أيضا وهو ما زال يتكلم على النية: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. لو أنه توضأ وقد نوى ما تسن له الطهارة وكان عليه حدث، لو توضأ ليقرأ القرآن من حفظه فيرتفع حدثه، لأن القراءة والذكر والأذان يستحب لها الوضوء، فحينها يرتفع حدثه. أيضا قال أو نوى تجديدا مسنونا، أو نوى تجديدا مسنونا، يعني نوى بهذا الوضوء تجديدا مسنونا. طيب ما هو التجديد المسنون؟ لأن ثمة في الوضوء تجديد مسنون وفي الوضوء تجديد غير مسنون. التجديد المسنون أشار إليه بقوله بأن صلى بالوضوء الذي قبله. طيب ما زلنا نكمل المسألة. قال ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. صورة المسألة إنسان أراد أن يتوضأ وقد نسي حدثه فنوى أن يجدد وضوءه تجديدا مسنونا، والمسنون هو الذي استخدمه بأن صلى فيه أو نحو ذلك، فيقول يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه نوى طهارة شرعية. ثم أيضا قال وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. يعني معنى هذه المسألة وصورتها، من لو فرضنا أن لو كان عندنا إنسان وعليه جنابة وأراد أن يغتسل ناسيا حدثه، أراد أن يغتسل غسلا مسنونا كما لو أراد أن يغتسل ليوم الجمعة وهو قد نسي أنه عليه جنابة، فإن هذا الغسل المسنون يجزئه عن الواجب، يجزئه عن الواجب إذا كان ناسيا كما قال في حق الوضوء. نعم. ثم قال وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، يعني لو أنه نوى بهذا الغسل الواجب كما لو كان عليه جنابة فإن ونوى بهذا الغسل الواجب فإنه يجزئه عن الوضوء عن الغسل المسنون، فلا يحتاج إلى أن يأتي ويغتسل مرة أخرى بالنية عن المسنون، وإنما لكن هل يؤجر على المسنون؟ أما إن نواه مع الواجب أجزأ أثيب عليه، وأما إن لم ينوه فإنه سقط عنه ولم يثب عليه وإنما أثيب على الواجب. قال وإن نواهما حصلا، يعني إن نوى الواجب والمسنون حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. يعني لو أراد الأفضلية فإنه يغتسل للواجب ويكتمل وينتهي ثم يغتسل للمسنون كاملا لينال أجر العبادتين، وإلا فهما من العبادات التي تتداخل. لكن لو أنه أراد أن يحقق الفضيلة فإنه يغتسل أولا، يفيض الماء على بدنه جميعا بالنية عن الواجب، ثم يفيض الماء على بدنه جميعا بالنية عن المسنون. هذا ظاهر كلام صاحب الرب. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها. صورة هذه المسألة: لو أن عندنا إنسان اجتمعت في حقه عدة أحداث، كما لو كان أكل لحم جزور ونام وبال، هذه عدة أحداث توجب وضوءا، كل واحد منها يوجب وضوءا، أو عدة أحداث توجب غسلا. قال: فنوى بطهارته أحدها، نوى بهذا الوضوء رفع استصحب أثناء هذا الوضوء أحد هذه الأحداث، كما لو استصحب النوم مثلا. لاحظ القيد: لا على أن لا يرتفع غيره، يعني لم ينوي هو أن لا يرتفع إلا هذا، وإنما هو استصحب هذا فقط، إنما هو استصحب هذا. فرق بين أن ينوي أن لا يرتفع غيره وبين أن لا يستصحب إلا هو، ولا ينوي بطهارته إلا هو. قال: ارتفع سائرها أي باقيها، فترتفع جميع هذه الأحداث. ما العلة؟ قال: لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. فالقضية أنه كان عليه وصف الحدث، فبالوضوء ارتفع عنه هذا الوصف. ثم قال: في وقت النية ويجب الإتيان بها، أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. متى يجب أن يأتي بالنية ومتى يستحب؟ أما الوجوب، أما وقت النية الواجب، فأن يأتي بها عند أول واجبات الطهارة. ما هو؟ قال: وهو التسمية. ثم فرع على ذلك فقال: فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. لو أنه أتى بشيء من واجبات الوضوء قبل أن ينوي فإن هذا لا يعتد به. لو أنه مثلا سمى ثم غسل يديه وهو لم ينوي وضوءا، ثم قال: لعلي أجعله وضوءا، نقول: لا يصح، لأن هذا الفرض أتيت به قبل أن تنوي. ثم قال: ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يبطلها عمل يسير. يجوز أن يقدم نية الوضوء قبل الوضوء بزمن يسير، كما يقال في الصلاة وغيرها. طيب، الآن ذكر وقت النية المسنون أو المستحب، حيث قال: وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة. ما هو أول مسنونات الطهارة؟ قال: كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية. يعني لو أنه أتى بهذا المسنون قبل أن يسمي ثم سمى، نحن نقول أن التسمية متى تجب؟ تجب عند غسل الوجه، لكن يسن أن يسمي قبل ذلك. لكن في النية، لو أنه غسل يديه قبل أن يسمي فإنه يسن أن ينوي عند هذا المسنون، حتى نعتبر أن هذا المسنون وهو غسل اليدين من جملة مسنونات الوضوء. أما إن لم ينوي فإنه يكون مجرد غسل يدين لا يثاب عليه إثابة وأجر المسنون. ثم قال: ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. السنة أن يستصحب تذكر النية في جميع الوضوء، فيكون مستحضر ومستذكر ومستصحب النية في جميع أعضاء الوضوء، حتى تكون أفعاله كلها مقارنة للنية. هذا الواجب؟ لا، هذا المستحب. أما الواجب فهو استصحاب الحكم، حيث قال: ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن استصحاب الحكم هو أن لا تنوي قطعها، ولذلك قال بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. أما مجرد عزوب النية عن خاطره فهذا فاته استصحاب الذكر، ذكر النية، ولذلك قال فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. ثم قال وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. لو شك هل نوى أم لا فإنه يستأنف الطهارة من أولها. استثنى من يعني يكثر منه ذلك كالموسوس فلا يلتفت إليه. ثم قال ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. لا يضر إبطال النية بعد فراغه، فلو أنه أبطل نيته بعدما انتهى فلا يؤثر، لأن العبادة تمت وهو على نيته. أيضا ولا شكه بعدها، بعده يعني الشك في النية لا يضر بعد الفراغ من العبادة، وهذه قاعدة يذكرونها. ثم تكلم على صفة الوضوء الكامل فقال أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. والنية وغسل الكفين هنا مختلف عن غسلهما عند النوم، عند النوم. هذا مفهوم كلامه. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يعني كما قال عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أنه يكتفي بأحدهما فيغسلهما عند الاستيقاظ من النوم ويكفي هذا عن المندوب والواجب. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، أي أنه يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ومن غرفة أفضل. فالمضمضة والاستنشاق كونهما من غرفة واحدة أفضل، ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة هذا هو الأفضل، ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق جاز ذلك إلا أنه خلاف الأفضل. قال ويستنثر بيساره. الاستنثار إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. فالسنة في الاستنثار أن يكون باليسار، أن يكون باليسار، لأنه من قبيل إزالة الأذى والقاذورات. قال ويغسل وجهه ثلاثا. طيب ما حد الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية. هذا حد الوجه، من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، يعني احترز بهذا عن الأقرع أو الأصلع. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا في الطول، ويدخل في ذلك ما استرسل من اللحية فلا بد أن يغسل. أما من حيث العرض فمن الأذن إلى الأذن. لماذا أدخلنا كل هذا في الوجه؟ قال لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. الأذنان داخلتان في الرأس وليس من الوجه، وإنما يدخل في ذلك البياض الذي بين العذار كما يقال، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ عند الأذن، وبين العارض، فهذا يغسل مع الوجه. ثم قال ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف. الشعر الخفيف يغسله، والشعر الخفيف هو الذي يصف البشرة، وعلى هذا كل شعر خفيف في الوجه يغسله، كالشارب والعنفقة وأعذاب العين والعارض ونحو ذلك، لأنها من الوجه. قال ولا يغسل داخل عينيه، لا يغسل داخل عينيه، وهذا يقولون أنه ظاهر ذلك أنه مكروه، وهذا هو مذهب الحنابلة. قال ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، لا يغسل داخل العينين، بل هذا مؤثر بالعينين مع الوقت. ثم قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه. الشعر الظاهر الكثيف يغسل، الشعر الكثيف يغسل ظاهره ويخلل باطنه. ثم قال ويغسل يديه، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا ويغسل الأظفار. وأما الوسخ اليسير الذي يقع تحت الظفر فلا يؤثر. ثم قال ثم يغسل كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه طريقة الغسل، وهي المستحبة، أما الواجب فيكفي أن يمر يديه مرة واحدة من مقدم رأسه إلى قفه. قال: ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما بإبهاميه ظاهرهما. فأيضا يمسح أذنيه بأن يدخل أصبعيه السبابتين في صماخ الأذنين، وأما ظاهر الأذنين فبالإبهام. هذا المستحب. قال: ويجزئ كيف مسح، أي طريقة مسح بهم الأذن صح. ثم قال: ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين وهما العظمان الناتئان. أيضا قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو أنه قطع من المفصل من مفصل المرفق فإنه يغسل رأس العضد منه، ولو أنه قطع بعض اليد كالكف مثلا يغسل فيغسل الساعد، وهكذا. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه. فالحنابلة يقول أنه يرفع نظره إلى السماء. ما العلة في ذلك؟ طبعا لا يوجد دليل على ذلك، وإنما يقولون لأنها قبلة الداعي، لأنها قبلة الداعي، فرفع نظره إلى السماء. ويقول: ما ورد، ما ورد، ما الذي ورد؟ قال: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما ورد أيضا من الأدعية الأخرى: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. قال: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، فيباح أن يعان المتوضئ إما بالصب عليه، وإما إما بالصب عليه، وأما دلك أعضائه فإنه يجوز إن كان ثمة حاجة، أما إن لم يحتج إلى ذلك فلا ينبغي أن يفعله أحد عنك. قال: وسن كونه عن يساره، يعني أن الذي يعينك يسن أن يكون عن يسارك. قال: كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه، إلا إن شق ذلك فإنك تجعله عن يمينك. قال: ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. تنشيف الأعضاء هو مباح، ليس بمستحب وليس بمكروه، وإنما هو من قبيل العادات. قال: ومن وضعه غيره ونواه هو صح. لو وضعك غيرك فيصح إذا نويت أنت، فلو أنه يعني باشر أحد غسل أعضائك صح ذلك إن نويت أنت. وعلى هذا لو جاء أحد ووضع نائما أو وضع مغمى عليه فلا يصح، لأنه لم يقع منه نية. قال: إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، إن لم يكن الموضئ مكرها، يعني إنسان مثلا وضعه إنسان غيره وهذا الموضئ مكرها على هذا بغير حق، فإنه لا يصح حينها هذا الشيء منه، لأنه لا يجوز أن نكره مسلما على هذا الفعل. ثم قال: وكذا الغسل والتيمم، يعني حكمها حكم تغسيل غيرك لك كحكم توضئة غيرك لك، يقال فيها ما قيل في الوضوء. نكون بهذا قد انتهينا من التعليق على هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.